بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الوارثات من النساء، أي هذا بيان من يرث من النساء. فمن هنا بيانية، أي سأبين لك من يرث من النساء. قال: والوارثات من النساء، والوارثات في النساء سبع، أي سبعة أصناف، وهذا على سبيل الإجمال، لم يعطي أنثى، أي لم يعطي امرأة غيرهن الشرع، أي بالإجماع أن الذي يرث هم السبعة الآتي ذكرهم. قال: بنت، والدليل على توريثها قوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله سبحانه: فإن كانت واحدة فلها النصف، والصنف الثاني قال: بنت ابن أيضا وإن على أبوها، فبنت ابن ترث، وبنت ابن ابن ترث، وبنت ابن ابن ابن ترث وإن على. والدليل على توريثها ما في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسعود سئل عن بنت وبنت ابن فقال: بنت النصف وبنت الابن السدس، والأخت الشقيقة الباقي كما سيأتي. والصنف الرابع، الصنف الثالث، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، الأم. والدليل على توريثها قوله سبحانه: لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن لم يكن له ولد وورث أبواه فلأمه الثلث. قال: مشفقة، ليس هذا شرطا في التوريث، فحتى لو كانت الأم غليظة فإنها ترث. وأتى بهذا الوصف من باب القافية والمناسبة فقط في الوزن. قال: وزوجة، هذا الصنف الرابع، والدليل على توريثها قوله سبحانه: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. والصنف الخامس قال: وجدة، والدليل على توريثها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. والمراد بالجدة أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، يعني أم الجد من قبل الأب. أما أم أب أم فهي الجدة فاسدة لا ترث، كما سيأتي الجدات بإذن الله. قال: ومعتقة، هذا الصنف السادس، والدليل على توريث المعتقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وكذا عصبتها المتعصبون بأنفسهم دون غيرهم. لو ماتت المعتقة ابنها يرث، لأنها عصبة بالنفس، يرث من المعتق. وكذا ابنها وأبوها وأخوها وعمها، أما الأخت مع البنت فلا ترث، للمقصود العصبة بالنفس دون العصبة مع الغير أو بالغير. والصف السابع قال: والأخت من أي الجهات كانت، أي الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم. والدليل على توريث الأخت الشقيقة حديث مسعود بن مسلم لما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أعطى أخت الشقيقة الباقي. وأيضا قوله سبحانه: فإن كن نساء فوق اثنتين، يدخل فيها الأخوات الشقائق ولأب. أما الأخت لأم فما ذكر الله عز وجل في آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. وهنا الأخت هي الأخت لأم، فلها نصف ما ترك وهو يرثها. قال: فهذه عدتهن بانت، أي فهذا ذكر الوارثات من النساء، أي أن العمة والخالة وبنت البنت وبنت العمة وبنت الخالة لا يرثن إرث تعصيب أو فرض، وإنما يرثن عند من يورثهن وإنما يرثن عند من يورث عند من يرى توريث ذوي الأرحام. ولو اجتمع هؤلاء السبعة فكلهن يرثن سوى المعتقة، فهي محجوبة يحجبها البنت لأنها فرع وارث. يعني لو هلك عن بنت وبنت ابن وأم وزوجة وجدة ومعتقة وأخت شقيقة كلهن يرثن سوى المعتقة. ولو وجد معهن أخت شقيقة ومع الأخت الشقيقة أخت لأب وأخت لأم يرث من تقدم، والبقية محجوبات كما سيأتي تفصيله إن شاء الله بإذن الله. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.